عن الثورة العراقية والعربية، فمنهم من يقول أن الحكومين على حق، ومنهم يقول أن العراق على حق. فرجع الخارج عن أو رأي الشرع في عقيدة الخميني، ومن هو الخاطئ في الحرب الآن في الأول وفي الأخير.